وآخر يقول إني أعمل في مصلحة كلها كل موظفيها من الخواجات وأجنبيات غير مسلمات، وأنا أتكلم معهن فيما يختص بالعمل وغير العمل، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا كنت تعمل في مؤسسة فيها رجال ونساء من الكفرة والمسلمين وأنت لا خطر عليك في هذا العمل، لا يتضمن العمل مخالطة النساء وفتنة النساء، فإنك تؤدي أعمالا فيها موظفات وفيها موظفون ولكن لا علاقة لك بهن ولا تتلاقك بهن، وإنما تؤدي عملا لهذه المؤسسة إشراء حاجات أو يلبي عمال أو غير هذا فيه خطر عليك فلا بأس، وإن كان فيه خطر عليك فاحذر وابتعد عما يضر في دينك ودنياك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.